بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكات طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله تعالى متوكلين على الله عز وجل، راجين منه العون والقبول، وراجين منه سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة، متوكلين على الله. نبدأ درسنا هذه الليلة لنكمل الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تكلمنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن له أركانا أربعة، هي المنكر والمنكر والمنكر عليه وقضية الإنكار أو الاحتساب أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما المنكر فقد تكلمنا في شروطه الستة وذكرنا ما يعتبر منها وما لا يعتبر. وأما حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى فهو عن المنكر. المنكر هذا الشيء الذي يقع عليه الإنكار. المنكر هو المعصية التي تقع من الإنسان، وهذه المعصية إما أن تكون ترك مأمور أو فعل محظور. كثير من الناس، قبل أن أخوض في الكلام عن هذه القضية، كثير من الناس لا ينتبه إلى أن ترك المأمور ربما كان أعظم بكثير من فعل المحظور. كثير من الناس ربما لا ينتبه إلى أن ترك المأمور الذي أمر الله عز وجل به ربما يكون أخطر بكثير وأعظم بكثير من ترك أو من فعل المحظور. وترك المأمور معناه ترك ما أمر الله تعالى بفعله وأوجب على الناس فعله، كترك الصلاة، كترك الصيام، كترك الزكاة الواجبة في مال الإنسان إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، إلى آخر ما أمر الله عز وجل به. على أي حال، هذا الكلام له تفصيل كثير تجدونه في كلام ابن القيم على الأخص، وفي كلام شيخ ابن تيمية عليه رحمة الله في مواطن كثيرة من كتبهم. أقول على أي حال، هذا هو الركن الثاني وهو المنكر، وهذا المنكر له شروط خمسة. الشرط الأول في المنكر حتى تنكر أنت وحتى تأمر بالمعروف إذا لم تجد هذا المعروف يفعل، أو تنهى عن المنكر إذا وجدت هذا المنكر قد وقع. هناك شروط خمسة في هذا المنكر الذي يقع عليه الإنكار. الشرط الأول أن يكون منكرا ممنوعا، أن يكون بالفعل منكرا ممنوعا. ويأتي معه شرط ثاني وهو أن يكون متفقا على إنكاره، وهو أن يكون متفقا على إنكاره. فمعنى كونه منكرا يعني أن يأتي عليه دليل من الشرع، وحينما نقول من الشرع فإنما نعني الكتاب والسنة في المقام الأول، ثم ما أجمع عليه الناس أي المسلمون أو العلماء، ثم ما كان مستدلا عليه بقياس أو بغير ذلك من الأدلة الفرعية التي اختلف العلماء فيه. فحينما نقول لابد أن يكون هذا الشيء الذي تتكلم فيه أو تنكر على فاعله أو كذا، لابد أن يكون منكرا ممنوعا من الشرع. فربما ظن الإنسان فعل بعض الناس منكرا فأنكره وهو ليس بمنكر، وهو ليس بمنكر. فمثلا بعض الناس ربما ظن الختان للإناث، ربما ظن أن هذا الختان شيء لم يأمر به الشرع. فإذا وجد مثلا بعضهم يختن بنته مثلا فيقوم بالإنكار، فيقوم بالإنكار، ويصف فاعل هذا الفعل بالتخلف مثلا أو بالظلم أو بالتعدي أو غير ذلك. والختان ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بالنسبة للمرأة طهرة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل فيه ما يقوله الطبيب المسلم الثقة، والأصل فيه ما يقوله الطبيب المسلم الثقة إذا كانت المرأة تحتاج إليه أو لا. إذن لابد أن يكون الفعل المنكر، لابد أن يكون معلوما أنه منكر من الكتاب ومن السنة. الأمر الثاني أن يكون أيضا متفقا على إنكاره، فلا يصح الإنكار في المسائل الخلافية التي يجوز فيها الاختلاف. فإذا وجدت مثلا رجلا يجهر بالبسملة في صلاة الجماعة، فهل تنكر عليه؟ وكما ضربت مثالا على ذلك في المرة الماضية، إذا وجدت من يمسح على الجورب وأنت ترى أن المسح على الجورب لا يجوز، فهل تنكر على هذا الذي يمسح على الجورب؟ إذا مثلا وجدت من يفعل شيئا مما اختلف فيه العلماء، ففي الواقع لا يصح أن تنكر على فاعله. وهذا ما نسميه بالخلاف المعتبر، ما نسميه بالخلاف المعتبر، وهو الذي تكافأت فيه الأدلة، فلا يصح الإنكار فيه. أما إذا وقع الخلاف من بعض أهل العلم شذوذا، إذا وقع الخلاف من بعض أهل العلم شذوذا، فهذا خلاف لا يعتبر ولا يعتد به، فهذا خلاف لا يعتبر ولا يعتد به، كالخلاف مثلا في مسألة الغناء. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في درسنا هذا ما يتعلق بقضية السماع، فإن خلاف ابن حزم في هذه المسألة لا يعتبر، وذلك لأنه خالف جمهور أهل العلم في تحريم الغناء بمعنى الموسيقى أو بمعنى آلات المعازف. فنخرج من هذا إلى أن المنكر لابد أن يكون منكرا ممنوعا، ولابد أن يكون متفقا على إنكاره. الشرط الثالث أن يكون موجودا، فهب أنك أخبرت أن هناك منكر في المكان الفلاني، فذهبت فلم تجد هذا المنكر، فعلى أي شيء تنكر على الحاضرين؟ فلابد أن يكون المنكر موجودا. الشرط الرابع أن يكون هذا المنكر ظاهرا غير مختف، أن يكون هذا المنكر ظاهرا غير مختف، فلا يصح أن تتجسس على الناس حتى تتأكد أنهم قد وقعوا في المنكر فتقوم بذلك بالإنكار. وفي هذا الأمر يعني جاء أثر عمر رضي الله تعالى عنه أنه يعني وجد بابا مفتوحا، وكان معه عبد الرحمن بن عوف، ففتح الباب فوجد بعض الحاضرين يعني يشرب الخمر أو شيء من هذا القبيل، أو أراد أن يدخل، فذكره عبد الرحمن بن عوف بأنه لا يجوز أن يتجسس على الناس. على أي حال لا أدري ما صحة هذه الرواية، ولكن الله تعالى قد نهى عن التجسس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التجسس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تجسسوا، ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي القرآن أيضا: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذا هو الشرط الرابع. ثم الشرط الخامس للمنكر ألا يؤدي الإنكار إلى منكر أكبر، وقد تكلمنا عن هذه المسألة في المرة الماضية، وقلنا إن هذه هي القاعدة الذهبية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا يؤدي الإنكار إلى منكر أكبر، ألا يؤدي الإنكار إلى منكر أكبر. وأيضا قد يثور هنا سؤال: كيف نعرف أن الإنكار لا يؤدي إلى منكر أكبر؟ كيف نعرف؟ نقول إن هذا يأتي من معرفة المصالح والمفاسد الشرعية العامة، معرفة قواعد الشرع العامة. يعني هناك قواعد شرعية عامة، وهناك كليات ضرورية خمسة أوجب الله عز وجل حفظها وأنزل من الشرائع حتى يحفظ هذه الكليات الخمس. فلا بد من الانتباه إلى أنك لا يصح أن تنكر، وأنت تعلم أن هذا الإنكار سوف يؤدي إلى منكر أكبر، والطريق إلى معرفة هذا هو العلم. ولسائل أن يقول: هب أنني ليس عندي من العلم ما يمكنني من أن أعرف إذا كان إنكاري يؤدي إلى منكر أكبر أو لا، فنقول حينئذ لا تنكر، حينئذ لا تنكر حتى تسأل. فإذا ما سألت أهل العلم والذين لهم عناية بالعلم وعناية بدين الله تبارك وتعالى فأجابوك وأخبروك أنك يجب أن تنكر، فحينئذ تنكر. إذا قالوا لك إن هذا سوف يؤدي إلى منكر أكبر، أو سألوك عن الحالة فوصلوا إلى أن هذا الإنكار سوف يؤدي إلى منكر أكبر، فلا يجوز لك إذن أن تنكر. هذا هو يعني الركن الثاني وهو المنكر، وقد تكلمنا عنه بما علمتم من هذه الشروط الخمسة: أن يكون منكرا، أن يكون متفقا على إنكاره، أن يكون موجودا، أن يكون ظاهرا، ألا يؤدي الإنكار إلى منكر أكبر. ثم نأتي بعد ذلك إلى الركن الثالث وهو المنكر عليه، الشخص الذي يأتي المنكر، وهذا يكفي فيه أن يكون إنسانا، ولا يشترط فيه كما قال المؤلف أن يكون مكلفا، يعني يجوز أن تنكر على الصبي ويجوز أن تنكر على المجنون بأن تمنعهما من الوقوع في الخطأ أو الوقوع في المنكر، فهذا هو المنكر عليه. ثم الركن الرابع وهو عملية الإنكار ذاتها، أو عملية الاحتساب أو نفس الاحتساب، فالاحتساب هذا وقيامك بالإنكار على المنكر عليه. قيامك الاحتساب، ما هو الاحتساب؟ هو قيامك بالإنكار على شخص ما، سواء كان هذا الشخص يفعل محظورا أو يترك مأمورا، هذا هو الاحتساب. والاحتساب له آداب، آداب الاحتساب أن يلتزم الإنسان بالمراتب التي تكلمنا عنها، فيبدأ بالأخص حتى يصل إلى الأكبر، وقد تكلمنا عن هذه الآداب وهذه الدرجات التي يعني ينتقل إليها الإنسان من الأقل إلى الأعلى، فيبدأ بالتعريف بأن يقول إن هذا منكر. بعض الناس ربما لا يعرف مثلا إن سماع الغناء حرام، كثير من يعني السيدات والفتيات لا يعرفنا أن التبرج أو ترك رأسها عارية، لا يعرفنا أن الله عز وجل يكره هذا أو لا يحب هذا، فينبغي أولا أن نعرفهن بذلك، فنقول يا فلانة إن عدم الحجاب معصية، وإن الحجاب فريضة وواجب على المسلمات إذا بلغن المحيض، والدليل على ذلك هو قوله تعالى كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فحينئذ نكون قد رفعنا الجهالة أو أقمنا الحجة، هذا ما يسمى بالتعريف. ثم ينتقل الإنسان بعد التعريف إلى الوعظ والنصح والتخويف بالله، يذكر بالله، هناك يعني نهاية لكل إنسان وسيفضي الإنسان إلى نهايته، وهذه النهاية ليست نهاية مطلقة وإنما هي بداية، هي نهاية لمرحلة وبداية لمرحلة جديدة يحاسب الإنسان فيها على ما قدم في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وسوف يلقى عاقبة ما قدم، إن كان خيرا سوف يرى ذلك خيرا، وإن كان ما قدم شرا سوف يرى ذلك شرا، فليس ثمة سبيل إلا الجنة أو النار، فالجنة لمن أطاع والنار لمن عصى، وهكذا كلام الوعظ والنصح والتخويف بالله عز وجل. ثم يرتقي بعد ذلك إلى المرتبة التي بعدها وهي السب والتعنيف، من أن يقول الإنسان ليس بكلام بذيء أو ليس بفحش من القول، ولكن يا من لا تخاف الله، يا من لا تهتم بدين الله، يا جاهل، يا كذا، فهذا كلام في تعنيف. ثم ينتقل إلى المرتبة التي بعدها وهي التغيير باليد، إذا رأى يعني شيئا يمكن أن يغيره بيده، كان يجد مثلا وعاء للخمر فيكسره، أو يجد آلة من آلات اللهو فيكسرها أو كذا، ثم يدخل المرتبة التي بعدها، ولابد أن نستحضر ونحن نقول هذا الكلام، لابد أن نستحضر مسألة ألا يؤدي الإنكار إلى منكر أكبر، ألا يؤدي الإنكار إلى منكر أكبر، فإذا أدى الإنكار إلى منكر أكبر امتنع الإنسان من الإنكار، بل يصل الأمر أحيانا إلى التحريم، فيحرم حينئذ على الإنسان أن ينكر. فينتقل الإنسان من التغيير باليد إلى التهديد والتخويف، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مباشرة الضرب باليد إذا كانت له سلطة على من ينكر عليه، أو إذا كانت له نوع ولاية، كان يكون محتسبا يعني الوالي أو الحاكم هو الذي نصبه في هذا المنصب فيقوم بذلك، أو تكون له ولاية على من تحته كالوالد يضرب ولده أو الزوج يضرب زوجته أو كذا، أو يكون إنسان صاحب وجاهة وصاحب يعني مكانة ولن يعني يؤذى إذا فعل ذلك، أو لن يتجه عليه بالإنكار أو يعود عليه ذلك بمنكر أكبر أو كذا، فلو أن يفعل ذلك أما غير ذلك فلا يجوز ولا يصح. ثم إذا كان له أعوان أو وقع في أمر أو وقع رأى منكرا يحتاج إلى أن يجمع له الأعوان حتى يمنع هذا المنكر واحتاجوا مثلا إلى السلاح أو كذا، فهذه آخر مرتبة من مراتب التغيير أو مراتب إنكار المنكر، وهذه لا تكون إلا بإذن من الإمام، لأنه يترتب عليها حتما مفاسد عظيمة، فلا بد أن يكون مأذونا فيها من الإمام حتى يمكن أن يمد المنكر بالقوة والمال والعتاد والرجال والقوة اللازمة لهذا المنكر الكبير الذي يريد أن يغيره المحتسب. هذه هي آداب الاحتساب بشكل عام. وفي الواقع نقول إن الشخص الذي يمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإذن من الإمام، هذا الشخص يسمى المحتسب. هذا الشخص يسمى المحتسب، الشخص الذي نصبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية. وهذا الشخص يمثل في زماننا هذا ما يسمى مثلا بنظم الجودة التي يقلها أيزو 9000 وكذا، أو ما يمثل الرقابة الإدارية والمالية. ويزيد على ذلك أن هذه الرقابة تكون أيضا على الأمور الشرعية والأخلاقية. فهذا هو المحتسب بنظرة أعم من نظرات مراقبة الجودة ومراقبة أعمال الموظفين ومراقبة أعمال الناس. هذا هو المحتسب بنظرة أعم. ولذلك قال بعضهم في تعريفه الشخص الذي نصبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم وتصفح أحوال السوق في معاملاتهم واعتبار موازينهم وغشهم ومراعاة ما يسري عليه بالعقوبة ومراعاة ما يسري عليه أمورهم واستتابة المخالفين وتحذيرهم بالعقوبة وتعذيرهم على حسب ما يليق من التعذير على قدر الجناية. فانظر هذا التعريف الطويل والذي يتضمن المراقبة العامة لأحوال الناس في أعمالهم وفي طرقاتهم وهكذا مما يظهر من أحوال الناس. فهذه مراقبة على الأعمال المالية، وهذه مراقبة على الأعمال الإدارية، وهذه مراقبة على الأعمال الخلقية، وهذه مراقبة على الأعمال الشرعية. أنت بذلك إذا قام هذا النظام وقد كان مطبقا قبل الاستعمار وهو إلى الآن مطبق في بعض البلاد الإسلامية، إذا كان هذا الأمر على هذا النحو سلمت الشوارع وسلمت الأسواق وسلمت الأعمال من كثير من المفسدات ومن كثير من المنكرات. وفي واقع الأمر قد تكلم صاحب مختصر منهاج القاصدين عن صفات المحتسب، ونحن قد تكلمنا عن آداب كثيرة من آداب المحتسب التي تدخل في آداب المنكر، ولكن يزاد على آداب وشروط المنكر يزاد عليها بعض الصفات، هي منها أن يكون ورعا وأن يكون حسن الخلق. وفي معنى حسن الخلق لا بد وأن تأتي صفة الرفق التي هي من أهم شروط المحتسب، لا بد أن يكون رفيقا، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه. وكثير من إخواننا الذين يأمرون بالمعروف أو ينهون عن المنكر بالمعنى الأعم وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومخاطبة الناس ووعظهم وتعريفهم دين الله سبحانه وتعالى، ربما يستخدمون الشدة وربما يستخدمون الغلظة، وهذا مما لا يصح. فنقول هذا مما لا يصح لأنه ينفر الناس من دين الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم لمنفرين. فالرفق هو يعني الأداة والوسيلة التي يصل الإنسان بها إلى مقصوده. أنت ما الذي تريده من الناس أيها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى وأيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما الذي تريده من الناس؟ أنت تريد من الناس أن يستقيموا على أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن لا يقعوا في المحظوظ. كيف تصل إلى هذا الغرض؟ تصل إلى هذا الغرض بالرزق وباللي. وليس أعظم من أن الله تعالى قال لموسى كما قلنا من قبل، قال لموسى وهو يعده لدعوة فرعون، قال له ولأخيه هارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال بعض السلف لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه. فهذه الصفة من أعظم الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الداعية إلى الله عز وجل، وعلى الأخص في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ينبغي أيضا أن يكون المحتسب عاملا بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه، وهذا الشرط هو شرط كمال كما قلنا من قبل، لأن العدالة لا تشترط على الأصح في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا تشترط العدالة على الأصح، ولكن هذا الشرط شرط كمال وشرط فضل، والصورة المثلى هي التي يظهر فيها الأمر بالمعروف آتيا لهذا المعروف، ويظهر في هذا النهي عن المنكر مجتنبا لما ينهى عنه من المنكرات. أما إذا وقع الإنسان فيما ينهى عنه أو لم يأتي ما يأمر به، فحينئذ يرد عليه ما يرد على الذين نعى الله عز وجل عليهم في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وممن نعى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الصورة العجيبة التي صورها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي يأتي يوم القيامة تندلق أقتابه، تخرج أمعاء بطنه ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيأتيه الناس ويسألونه يعني لماذا، ما الذي فعل بك هذا، أو ما الذي أحل بك هذه المصيبة، فيقول لهم: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فإذا تطبيق ما أمر به غيره على نفس من الشروط المهمة ومن الصفات اللازمة للمحتسب، حتى يرى نتيجة ما قدم ونتيجة ما يدعو إليه من معروف أو ينهى عنه من منكر. هذه صفة من صفات المحتسب. يأتي أيضا معنا أن هذا المحتسب ينبغي له أن يهجر أصحاب المعاصي، فلا يتصور أن يكون هذا الرجل الذي يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حياته في وسط أصحاب المعاصي، أو ترى أصحابه من أهل المعاصي، وكما قلنا من قبل يعني المرء على دين خليله، ويعرف الإنسان بمن يخالل ومن يصادق. وتسألني عن فلان، أسألك عن صديقه، فإذا عرفت صديقه أستطيع أن أخبرك عن هذا الذي تسأل عنه. فهذه مسألة مهمة، مفارقة أصحاب المعاصي وهجرهم، مفارقة أصحاب المعاصي وهجرهم. الصفة السادسة من صفات المحتسب تقليل العلائق وقطع الطمع عن الخلق، قطع الطمع عن الخلق حتى تزول المداهنة. يعني هناك مثلا إنسان ربما يأخذ مثلا حسنة كما نسميها، أو يأخذ عطية، أو يأخذ مالا من صاحب متجر مثلا، فلو أن صاحب المتجر هذا وقع في معصية أو وقع في منكر، وذهب هذا المحتسب حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لصاحب هذا المتجر، فسوف يعيره، ربما يرد أن يعيره بما يعطيه من مال، وربما يترك هذا المحتسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب ما يأخذه من مال. وهذا تراه في بيوتنا وتراه في أحوالنا، إذا أخذ الإنسان من غيره عطية أو كان لغيره عليه يدا، فربما كان ذلك سببا لأن يمتنع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك ينبغي للإنسان عموما أن يكون عفيفا عما في أيدي الناس، حينئذ يستطيع أن يأمر بالمعروف ويستطيع أن ينهى عن المنكر. ولذلك ترى في سلوك التابعين وفي سلوك العلماء في معاملاتهم مع الملوك، تراهم يجتنبون مجالس الملوك، وتراهم يبتعدون عن أبوابهم. لماذا؟ الملك أو السلطان أو صاحب السلطة أو صاحب الجاه، صاحب السلطان أو صاحب السلطة أو صاحب الجاه معه من الأموال ومعه من العطايا والهبات ما يعني ربما ما يلبس على صاحب العلم ويجعله غير قادر على الإنكار على هؤلاء. فلذلك كان العلماء يبتعدون عن أبواب السلاطين خوفا على دينهم من الفتنة، خوفا على علومهم أن تذهب حينما يرون المنكر ويستحيون من الإنكار أو يخافون من الإنكار فيضيع العلم، لأنهم يعرفون أنهم إذا لم يتكلموا بالحق فإن هذا الحق سوف يموت. ولذلك كان العلماء يتركون أبواب السلاطين ولا يذهبون إليهم، وإذا دعاهم هؤلاء السلاطين إلى الحضور ذهبوا وأرواحهم على أكفهم، يعني يبذلونها لله تبارك وتعالى رخيصة في سبيل ما تعلموه وفي سبيل ما اعتقدوه، فتجدهم يقومون لله بالحق ويقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لزم الأمر بالموعظة الحسنة أيضا وبالضوابط التي تكلمنا عنها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الجهاد أو أحسن الجهاد أو أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند سلطان جائر. لماذا؟ لأن هذا الذي يقول هذه الكلمة يعرف تماما أنه ربما تذهب روحه وربما يهلك من أجل هذه الكلمة، فهو يجود بنفسه لله، يجود بنفسه من أجل الحق، يجود بنفسه من أجل العدل، يجود بنفسه من أجل ثبات الدين حتى لا يكون لعبة في أيدي السلاطين. وسوف ترى إن شاء الله تعالى في هذا الباب الذي معكم في الكتاب فصلا في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر، إن شاء الله اقرؤوه، وفيه يعني قصص كثير عن بعض السلف وكيف كانوا ينكرون على السلاطين. فهذه إخواني الكرام هي بعض الآداب المتعلقة بالمحتسب وما الذي ينبغي أن يكون عليه. هناك من المنكرات كثير، المنكرات كما قلنا كل ما يعني يقع فيه الإنسان مما نهى الله عنه أو يقع فيه الإنسان مما يتركه من أوامر الله سبحانه وتعالى، هذه كلها يقال لها منكرات. قد تكون المنكرات في العبادات، ما أكثر المنكرات في الطهارة، كألا يسبغ الإنسان الوضوء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يعيد الوضوء لما رأى في رجله قدر لمعة من الدرهم لم يصبها الماء، فهذا منكر، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل لما فعل ذلك. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتخليل اللحية، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتخليل الأصابع، وبعض الناس ربما يترك ذلك، فمن قال بأنها واجب كالحنابلة فربما تشدد في ذلك، ولو رأى أحدا لا يخلل أصابعه لأنكر عليه. وهكذا هناك منكرات في الطهارة كثيرة، إنسان مثلا لا يعرف كيف يتيمم، بعض الناس مثلا يتهاونون في كثير من الأمور المتعلقة بالطهارة. ثم تجد أيضا منكرات كثيرة في الصلاة، كمن لا يحسن أداء الصلاة فلا يأتي بركوعها وسجودها باطمئنان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنكر على هذا الرجل المسيء صلاته، فهذا لون من ألوان الإنكار. وهناك منكرات كثيرة في المساجد، هناك منكرات كثيرة في بعض الأعمال يعني من الصلاة كالجنائز وكالعيدين وكالكسوف، صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، فكثيرا من الناس يهملون صلاة الكسوف وصلاة الخسوف ولا يعرفون أصلا كيف تؤدى، فهذه منكرات. تجد منكرات في الصيام أيضا كالتهاون في تبييت النية في صيام الفريضة، فهذه من منكرات الصيام والأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. منكرات في الزكاة، وتجد منكرات في الحج أيضا كترك بعض المناسك أو التهاون في أدائها. تجد منكرات في المعاملات المالية كالذي يتهاون في بعض أنواع المعاملات الربوية، كمن يضع أمواله في البنوك الربوية ولا ينتبه إلى أن هذه الفائدة التي يأخذها على ماله إنما هي فائدة الحرام لا تجوز، وغير ذلك من أنواع من البيوع لا تصح، تفصيلها في كتب الفقه. وهكذا تجد المنكرات يعني كثيرة، تجد منكرات في الشوارع، تجد منكرات في الأسواق، تجد منكرات في الحمامات، هذه الحمامات التي يتكلم عنها صاحب الكتاب، وهي أن الناس فيما مضى من الزمان لم يكن لهم حمام خاص يستطيعون يعني أن يغتسلوا فيه، فكان الناس تذهب إلى حمام مشترك، حمام مشترك للرجال وهناك حمام مشترك للنساء يغتسلن فيه ويتنظفن فيه، فكانت تحدث فيه أيضا بعض المنكرات إلى آخر هذه المنكرات. عموما كما قلنا المنكرات إما أن يفعل الإنسان محظورا أو منهيا عنه أو أن يترك مأمورا به، فعلى أي حال يكون هذا منكرا وينبغي الإنكار بشرط أن يكون الإنسان عالما بما ينكر به وأن يكون قد استخدم الوسيلة المناسبة. وعلى مناسبة ذكر الوسيلة، فقد اختلف زماننا هذا عن الأزمنة السابقة، وكما قلت إن الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو منع المنكرات أن تسود بين الناس وإعلاء صفة الفضيلة ونشر يعني الخير ومنع المنكر أن يسود وحماية جناب الدين وتنفيذ حكم الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض. فبأي وسيلة استطعنا أن نبلغ هذا المعروف وأن ننهى عن هذا المنكر فقد أقمنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تعددت في عصرنا هذا الوسائل، فلم يعد فقط الخطاب هو ما يكون بين الإنسان ومقابله أو يعني هو ما يكون بين اثنين من كلام، لا، صار الآن من الممكن أن يصل الخطاب بأكثر من طريقة، من الممكن أن يصل بالكلام بين اثنين، من الممكن أن يصل من خلال الهاتف، من الممكن أن يصل من خلال الشريط الإسلامي، من الممكن أن يصل من خلال الكتاب أو الكتيب أو المطوية، من الممكن أن يصل من خلال الهاتف المحمول في رسالة على يعني الهاتف المحمول، وأيضا الإنترنت وما يتعلق به من رسائل بريدية إلكترونية إلى غير ذلك، إلى مواقع إلى إلى إلى إلى سي دي إلى فيديو إلى دي في دي إلى غير ذلك. تنوعت الوسائل المختلفة والتي يمكن من خلالها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والداعية في هذا العصر ينبغي أن يستغل كل هذه الوسائل وينبغي أن يستعمل كل هذه الطرق حتى يصل الحق إلى أهله وحتى يصل الحق إلى الناس وحتى يمكن أن يجاهد في سبيل الله بما يقدر عليه وما يستطيع. أيها الأحبة في الله، لم يبقى لنا في الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا مبحثا ذكره الغزالي عليه رحمة الله وتبعه في ذلك ابن الجوزي وابن قدامة في كتاب مختصر من هذه القصيدين، وهو فصل في حكم السماع، ومقصود بالسماع الغناء. وقضية الغناء قضية يعني طويلة عريضة والكلام فيها كثير جدا، وقد اختلف الناس في زماننا هذا اختلافا بينا، وغاية ما هنالك وتلخيص ما يمكن أن يقال في هذا الباب أيها الأحبة الكرام أن الغناء أولا لابد من تحرير مصطلح الغناء. ما هو الغناء؟ الغناء عموما هو التطريب والترنم بالكلام الموزون وغيره مصحوبا بالموسيقى أو لا. إذن عندنا عدة عناصر في قضية الغناء. أولا أنه تطريب ترنم يعني تغيير للصوت، لا الصوت حينما أتكلم أنا هكذا فهذا كلام، حينما أقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم هذا تطريب أو يقال له ترنم، لكن بالنسبة للقرآن هو غناء. لكن مثلا لو قلت كما جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال له ما حكم الغناء، فقال له إيش الغناء؟ قال كقول القائل إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب وبالعصيان تأتيني. فدخل الإمام أحمد وأغلق بيته وأغلق يعني بابه وظل يكرر إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عني وبالعصيان تأتيني، ثم فتح له الباب وقال له ليس هذا بالغناء يرحمك الله. فإذا طرب الإنسان هذه الأبيات إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عني وبالعصيان تأتيني، فهذا يقال له تطريب وترنم، وهذا بكلام موزون. نقول الغناء هو التطريب والترنم بالكلام الموزون وغيره، فهذا كلام موزون لأنه شعر على قافية واحدة. طيب وغيره يعني إذن تطريب بكلام غير موزون، كلام نثري مصحوبا بالموسيقى أو لا، مصحوبا بالمعازف أو لا، سواء كان هذا الكلام مصاحب بالمعازف أو لا، إذن هذا هو الغناء. وبناء على هذا فالغناء ليس كله حراما وليس كله حلالا، منه ما هو حرام ومنه ما هو حلال. فما هو الحرام منه وما هو الحلال منه؟ اختصارا كل ما كان مصاحبا بمعازف فهو حرام، وكل ما كان يعني حاويا أو محتويا على كلام فاحش بذيء فهو حرام. والأدلة على تحريم الغناء الذي بهذا المعنى الذي ذكرته أدلة كثيرة. الأدلة على تحريم الغناء الذي هو الكلام المهيج للشهوات بمصاحبة الموسيقى والمعازف، الكلام الذي حوى الخنا والفجور والغزل في النساء أو كذا، الأدلة على تحريمه بهذا المعنى كثيرة، أهمها ما جاء في قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال الشافعي: هو الغناء. قال الشافعي على كلمة سامدون: هو الغناء باللغة الحميرية. قال تعالى في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أقسم عبد الله بن مسعود أن لهو الحديث الذي يشتريه الناس ليصدوا به عن سبيل الله هو الغناء، ونقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا. وروى البخاري في صحيحه معلقا مجزوما على شرطه، يعني على شرطه الذي اشترطه على نفسه في إخراج كتابه الجامع الصحيح، عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. أقوام يستحلون الزنا ويستحلون الحرير، الحرى أي الزنا، والحرير والخمر والمعازف، يعني يقولون إن هذا حلال وقد حدث. وما رواه الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك والبياقي في سنن الكبرى عن جابر رضي الله عنه في قصة موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أنهى عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب مزامير شيطان، وصوت عند مصيبة. وهناك هذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن القيم وغيره، هناك أدلة كثيرة جدا. بالنسبة لدليل البخاري، ابن حزم رحمه الله قال إن هذا الحديث حديثا ضعيفا، قال إن هذا الحديث حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه جاء معلقا، وفي الواقع لا أستطيع أن أدخل في مسألة معنى يعني الحديث المعلق، لأن هذا مما يعلم من مصطلح الحديث. ولكن على أي حال، ابن حجر عليه رحمة الله قام بتغليق الأحاديث التي جاءت معلقة في صحيح البخاري، يعني كل الأحاديث التي ساقها البخاري ولم يصل ما بينه وبين من علق عنه، أغلق ابن حجر هذه الروايات من أسانيد أخرى. فقد جاء نفس هذا الحديث عند أبي داود وعند غيره مسندا متصلا الإسناد صحيحا من طرقهم. فهذا حديث وغيره في تحريم المعازف أو آلات اللهو وآلات الموسيقى وكذا الغناء الذي يترتب أو الذي يصاحب هذه الآلات. ومن الجدير بالذكر أن الأئمة الأربعة بلا خلاف بينهم يرون حرمة بيع وشراء آلات اللهو. لو أنك فتحت كتاب البيوع في أي كتاب فقه من الكتب الفقهية المشهورة أو غير المشهورة، سوف تجد أنهم يحرمون بيع وشراء آلات اللهو. آلات اللهو هذه هي المعازف، وكلام السلف كثير في هذا المعنى. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. والإمام أحمد يقول: الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. ونقل عن مالك قوله: إنما يفعله الفساق عندنا. وقال الشافعي رحمه الله: وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعها فاسق. وفي الواقع هؤلاء الذين يتكلمون عن حل الغناء ويقولون ليس كل الغناء حرام، فلماذا تحرمون المعازف ولماذا تحرمون الموسيقى؟ إنما المقصود من تحريم الغناء ما كان فيه من شهوات. إذن بالله عليك قل لي، أي غناء اليوم لا يخلو من هذه المعاني؟ أي غناء اليوم لا يذكر فيه الشهوات، ولا تذكر فيه حب النساء، ولا يذكر فيه الغزل والتشبيب بهن، ولا يذكر فيه الفحش والعياذ بالله؟ أي غناء لا يقال فيه ذلك اليوم؟ لو أنك أسقطت الغناء الذي يقال في هذا لأسقطت 90% من أنواع الغناء الموجودة في عالمنا اليوم. فيعني الكلام عن حل الغناء من هذه الزاوية أو من زاوية إن هناك غناء ليس مصاحبا بفحش أو بفجور أو كذا، كلام غير واقعي، لأن ما يسمعه أكثر الناس في زماننا هو هذا النوع من الغناء الذي يحوي على كلام الفحش وكلام الفجور والعياذ بالله. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري ومسلم في الجاريتين اللتين غنتا بغناء يوم بعاث، ودخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عليهما وقال: أمزمورة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: دعهما. هذا الغناء لم يكن فيه كان شعرا، لم يكن فيه كلاما فاحشا ولا بذيئا ولا غزل فاحش أو كذا، لم يكن فيه شيء من هذا القبيل، وكان بالدف فقط، وهي الآلة التي يعني جاء التخصيص بإباحتها للنساء فقط. وهذا هو ما قاله أهل العلم قديما وحديثا. هذا هو خلاصة الأمر. أما إنشاد الشعر عموما فلا شيء فيه، وإن كان يكره الإكثار منه. إنشاد الشعر عموما لا شيء فيه، وإن كان يكره الإكثار منه، لأنه لم يكن عادة السلف ولم يكن عادة الصالحين. أحبتي في الله، سوف نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وبهذا الدرس نكون قد انتهينا من ربع العادات، وإن شاء الله تعالى نشرع في الأسبوع المقبل في ربع المهلكات. ربع المهلكات الأمراض والآفات الخطيرة التي تستولي على قلب الإنسان وتكسر العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وتقرب الإنسان من الشيطان وتبعده عن الرحمن. هذه المهلكات التي تقذف بالإنسان في نار جهنم والعياذ بالله. ما هي؟ كيف يمكن اجتنابها؟ كيف يمكن الخلاص منها؟ كيف يمكن علاجها؟ هذا هو ما نأمل إن شاء الله تعالى أن يعيننا الله عز وجل على بيانه وعلى طرحه عليكم في المحاضرة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حينما قلنا في صفات المحتسب أن يبتعد عن العصاة، يعني لا يكون خليلا لهم، صديقا لهم. لكن من الممكن أن تعرف إنسان يقع في المعصية ويكون بينك وبينه نوع صلة، ولكن لا يعني تدخل معه ولا تكون علاقتك به كصديقك الحميم. فهذا هو ما نقصده من أنه يترك صداقتهم الحميمة، يترك صداقتهم الحميمة، ولكن يبقي على بعض الصلة بينه وبين هؤلاء الذين يقعون في المعاصي، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم مخلصا وأن يجعل لهم طريقا للاستفادة والنجاة على يده. وهناك مسألة مهمة، وهي أن العاصي لابد أن يستعمل معه أحيانا الهجر، لابد أن يستعمل معه أحيانا الهجر. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض العصاة، وهجر السلف بعض العصاة الذين كانوا يقعون في المعاصي، وهجر السلف كثيرا من المبتدعة، فلم يكونوا يكلمونهم من باب الوعظ والنصح بالهجر. ولكن هذا الهجر لابد أن يكون له آداب، ولابد أن يكون له أثر. فلا يصح مثلا أن أهجر إنسانا وأنا أعلم أن هذا الهجر لن يأتي بنتيجة، بل سيأتي بما هو أكثر فسادا وبما هو أكثر إفسادا، لن يأتي بالنتيجة المرجوة. فحينئذ يكون هذا الهجر يعني ليس مجديا وليس نافعا. فهذا هو المعنى المقصود، والله المستعان. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونلقاكم في الأسبوع المقبل. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.